Lección 33. En la ciudad. Fundina. Juan o Antonia uslo Rabat. Bagaw yemshiw lmedina d Rabat w bagaw yeshriw shi kadoyat lilaila. Juan o Antonia. Wakha ndiru shi dora f lmedina? Wakha, nqdru ndkhlu min bab shella. D'accord. الحمد لله اللي بعدا جينا الصباح كيقولوا في العشيه كتكون عامره ما تقدرش تتمشى فيه شنو غادي نشريو ما عرفتش احنا غادي نشوفو راه كاين فيها بزاف الحوانت خاصني جاكيطه الكوير انا غادي نشري كبوط ودره والماما غادي نشري براد نقري والماما غادي نشري سنسله ودبليج شوفي هاد الطابي اللي كنشوف فيه دابا غادي يجينا زوين في الصالون نشريوه عجبني بزاف شحال كيدير مول الحانوت قال لي كيبيعو ب6000 ريال غادي نتاواو معاه باش ينقص لينا الثمن ونشريوه